أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أنواع الإحرام في الحج. يحرم المؤمن إما مفردا للحج، وإما متمتعا بالعمرة إلى الحج، وإما قارنا بالنسكين. الإفراد أن يأتي بالحج فقط فيحرم من الميقات أو لبيك حج، هذا الإفراد. التمتع أنه يذهب إلى الحج في أشهر الحج ويبدأ بعمرة، يحرم بعمرة، ثم بعد ذلك يتحلل من هذه العمرة التي عملها في أشهر الحج، ثم في يوم التروية يحرم من جديد بالحج، واستمتع لأنه سافر سفرا واحدا، عمل فيه العمرة ثم تحلل فاستمتع بالتحلل بين العمرة والحج، ثم أحرم بعد ذلك بالحج، فصار له العملان في سفر واحد، عمل العمرة وعمل الحج، وأنه تحلل فيما بينهما. القارن أن يأتي في أشهر الحج بالحج والعمرة مع الإثنان، يحرم حين يقرن بالعمرة والحج مع لبيك عمرة وحجة، أو حجة وعمرة الاثنين مع بعض، فيأتي بنسك واحد عن الإثنين، فهو استمتع وترفه بأنه في سفر واحد عمل النسكين، وبنيتين عمل نسكا واحدا اللي هو يجزي عن الحج ويجزي عن العمرة. هذا القارن. يبقى الفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع يأتي بأعمال عمرة كاملة ثم يتحلل منها، ثم يأتي بأعمال الحج كاملة. القارن يأتي بأعمال واحدة هي أعمال الحج وتندرج فيها العمرة، إلا أنه سيكون له طواف القدوم. طواف القدوم هذا هو ليس طواف للعمرة وليس طواف للحج، إنما هو طواف مسنون حين يقدم إلى مكة فيطوف طواف القدوم، وله أن يأتي بالسعي بعد طواف القدوم كالمفرد. المفرد له أيضا أن يأتي بالسعي. المفرد سيكون سعي بعد طواف القدوم، هذا سعيا للحج. القارن سعي بعد طواف القدوم سيكون عن الحج وعن العمرة، ولكن الطواف الذي سيكون عن حج وعمرته هو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة اللي هو في يوم العيد هو اللي هيكون عن عمرته وعن حجه. هذا في القارن. القارن والمتمتع، القارن يشبه المفرد في أنه لا يتحلل من ساعة إحرامه، لا يتحلل حتى ينتهي. المتمتع يشبه القارن في أنه هيطلع في النهاية بحج وعمرة، فيشبه القارن في ذلك، ولكن ينفرد عنه بأنه يتحلل بين حجه وبين عمرته. شروط التمتع حتى يكون متمتعا، نقول أنه لابد يأتي بالعمرة في أشهر الحج، فلو كان في غير أشهر الحج فيكون مفردا وليس متمتعا، يبقى لابد أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. بعد ما يأتي بالعمرة شرط آخر أنه يكون مقيما هناك، مش هيسافر، مش هيرجع إلى الميقات، مش هيرجع إلى بلده. فلو أنه رجع إلى بلده كان في شوال عمل عمرة وبعد من بلده سافر مرة ثانية إلى هنالك، هيكون هذا مفردا إذا أراد أن يأتي بالحج في هذه المرة الثانية. يبقى شروط الإنسان المتمتع حتى لا يكون عليه الدم أنه قد يكون من حاضر المسجد الحرام، يبقى لا دم عليه ويجوز له التمتع ويجوز له القران على قول الجمهور. ولكن المتمتع الذي يلزمه الدم نقول الذي هو من الآفاق أو من مسافة قصر بينه وبين مكة، هذا من شرطه أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، من شرطه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أنه لا يعود إلى الميقات، لا يحدث سفرا، كذلك أنه يكون هذا سواء نوى نية التمتع أو لم ينوي، طالما أنه عمل العملين على هذه الصورة، سواء استحضر النية أو لم يستحضر نية التمتع، يكفي أنه استحضر نية العمرة ونية الحج وتحلل بينهما، هذا صار متمتع. ده الكلام اللي قدمناه في المرة السابقة. إذا فرغ الإنسان المتمتع من أفعال العمرة قلنا إنه يجوز له الآن أنه يتحلل بعد ما انتهى من مناسك العمرة فيتحلل منها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. تحلل منها إمتى يحرم من جديد بالحج؟ في يوم التروية، في يوم التروية. إن كان عادما للهدي هينتقل إلى البدل وهو صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا المتمتع عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وقدمنا إشارة إلى ذلك إنه إمتى يبدأ بهذه 3 أيام. فذهب البعض من العلماء من الشافعية ومنهم الأحناف وأيضا المالكية لهم هذا الوجه إلى أنه عليه أن يبدأ بالمناسك، يبدأ بمناسك الحج والإحرام للحج. والحنابلة أيضا لهم وجه في ذلك على الاستحباب، يبقى الكل يقول يستحب هذا الشيء. ولكن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه أن يحرم قبل يوم التروية، كلهم تحللوا في يوم الرابع، عملوا مناسك العمرة ثم أمرهم أن يتحللوا، ثم أمرهم بالإحرام صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن. فكان المتمتعون تحللهم بعد عمرتهم وإحرامهم بالحج في يوم التروية. فلو إن هؤلاء وجب عليهم أن يحرموا قبل ذلك باعتبار منهم من وجد الهدي ومنهم من لا يجد الهدي، وكثير منهم لم يكن معهم الهدي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا الذين ليس معهم الهدي. فلو وجب عليهم أن يحرموا بالحج قبل أيام قبل يوم التروية لجاء ولو عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حتى يصوم، ولكن لم يثبت هذا الشيء. لذلك الذي يجوز له في هذا الصيام أنه إذا دخل شهر ذي الحجة أو بعد ما عمل العمرة يجوز له أنه يصوم 3 أيام اللي هو أمره الله عز وجل، فصيام 3 أيام في الحج كإما للمحمولة إما على مناسك في التلبس مناسك الحج أو على أنها في أشهر الحج أو في سفر الحج، طالما احتملت وما فيش مرجح يبقى على ذلك نقول بتتعلق به هذه أو هذا البدل اللي هو الصيام بدل من إيه؟ من الهدي، بدل من الهدي. والله عز وجل أمر أن يصوموا 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا، وهنا صيام كثير يحتاج أياما بخلاف الهدي، الهدي لا يحتاج أيام ولا غيره، هو في لحظات بيذبح الهدي بتاعه، فما كان ذبح الهدي إلا في يوم العيد، يوم العيد اللي بتذبح فيه الأضحية، ولا يجوز، والأضحية هي سنة، لا يجوز أن تذبح قبل صلاة العيد وقبل يوم العيد. يبقى على ذلك الهدي الذي هو فرض وواجب وذب أولى أنه لا يجوز ذلك. لكن فرضنا أن البدل يجوز قبل ذلك، نقول لها حكم خاص، البدل للأضحية هي في لحظات بيذبحها يبقى جزء من اليوم، لكن الصيام هو عدة أيام، يصوم 3 أيام هناك و7 إذا رجع من مناسك الحج، خلص المناسك حتى لو هو في نفس السفر جاز له في حين الرجوع إلى أهله أنه يصوم 7. فلما تعددت الأيام مش ممكن هتستوعب فترة الحج إن هو بعد ما أحرم 10 أيام كلها مثلا، لكنه يجوز له أن يصوم قبل الحج حتى ولو لم يحرم بالحج، طالما إنه متعلق بعمرة، إمن استمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي. هنا لو الآية وحدها قلنا ما استيسر من الهدي يتعلق بالاثنين العمرة والحج، يجوز أن هو يذبح الهدي قبل ما ينتهي من مناسك الحج. ولكن هذا الذي يذكر لم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا أن يذبحه قبل الحج أو قبل يوم النحر، يبقى على ذلك له حكمه في الهدي. بخلاف هذا الصيام كان شاقا، ويمكن إنسان يقدر يصوم يوما ما يقدرش يصوم يوما مع شدة الحر هنالك، كان وقت الصيام أوسع. الهدي وقته يعني حيذبح في يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم، رابع يوم، هذا الذبح والذبح يسير، لكن الصوم صعب هنالك، فجعله 3 أيام في الحج. ما قالش 3 أيام متوالية، ما قالش متوالية، ولكن 3 في الحج. يبقى على ذلك يجوز له من أول شهر ذي الحجة أن يصوم، بل يجوز له قبل ذلك بعد ما انتهى من نسك العمرة أنه يصوم طالما أنه أداها في أشهر الحج. فالصيام أيامه كثيرة، 10 أيام، صام 3 هنالك. لكن يقولوا إمتى أفضل؟ إمتى أفضل ما يكون؟ قالوا يكون ينتهي قبل يوم عرفة. يوم عرفة يوم 9، يبقى خليها 8 و7 و6، يبقى حيصوم هذه 3 أيام، يوم 6، 7، 8. لذلك استحب من استحب من العلماء إنه يحرم زي مالك والشافعي وابن المنذر، بل أوجبوا هؤلاء، واستحبها أحمد وأبو حنيف. فهؤلاء الشافعي ومالك أوجبوا إنه الأول يتلبس بمناسك الحج ولو بالإحرام. يبقى هنا حيحرم إمتى عشان يصوم 3 أيام؟ يوم 6 يحرم. يبقى هنا أوجبوا عليه ذلك. هنا الإجاب أنه يجب عليه هذا يحتاج دليل، يحتاج دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يولي مخصة لم يأمر أحدا إن وهم معهمش الهادي وكثير منهم حيصوم، لم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يبدأوا الإحرام في يوم 6، ولكن الواضح من الأحاديث كلها أنه أمرهم بالإحرام في يوم التروية. طب إمتى حيصوم؟ يبقى حيصوم وإما قبل ذلك أو يصومون في أيام التشريق. أيام التشريق الأصل هو لا يجوز الصيام فيها، لا يجوز، يحرم الصيام في أيام التشريق، ولكن رخص لهؤلاء. أيام التشريق رخصة من عزيمة في المنع، العزيمة المنع، إنه ممنوع الصيام في هذه الأيام. يبقى على ذلك من كان له الخيار أن يصوم قبل عرفة وأن يصوم في أيام التشريق، ماذا يكون له أن يصوم؟ صوم أيام قبل عرفة ولا في أيام العيد؟ أيام العيد أيام أكل وشرب بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص لهؤلاء إلا ما صبش قبل كده يصوم. يبقى كأنه صيامهم كان أصله إمتى؟ قبل عرفة، قبل عرفة، ولم يأمرهم بأن يحرموا مبكرين قبل يوم التروية، فدل على أنه لا يجب. يبقى قول من أوجب وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام إسحاق بن راهوي وابن المنذر، اختاروا أنه يجب عليه أن يبدأ بالإحرام ثم يصوم بعد. هنا هذا لا دليل عليه، وإلا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمرهم بالإحرام قبل يوم التروية. لذلك الحنابلة اختاروا أنه يستحب، وكذلك الأحناف يستحب ولا يجب هذا الشيء. يبقى إذا الإنسان بدأ إحرامه طالما عليه صيام، بدأه من يوم 6 وصام في هذا اليوم، خرج من الخلاف، لم يحرم وأخذ بالأصل أنه إحرامه في يوم 8 وليس في اليوم 6، هذا الراجح في هذه المسألة. دم التمتع واجب بإجماع المسلمين ووقت وجوبه الإحرام بالحج. هذا يعني العلماء يختلفون في وقت وجوب دم التمتع، ما زال كلامنا في أنه المحرم إما يكون مفردا، والمفرد لا يلزمه دم، لا يجب عليه دم، المتمتع يجب عليه دم، القارن يجب عليه دم. إذا قلنا يجب دم يبقى أقل ما يكون من الدماء في بهيمة الأنعام، أقل الدماء يبقى يجب عليه خروف، يذبح خروف أو ماذا اللي تجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية، أو يشارك في سبع بدنة، يشارك في سبع بقرة أو سبع جمل، يبقى على ذلك هذا الفرض لما نقول عليه دم يبقى خروف. خروف أدي سنه يكون سنه سنة، هذا يخرج من الخلاف. إذا كان أقل من سنة بشيء يسير 8 أشهر، فوق 6 أشهر الراجح أنه يجزئ، يجزئ. لكن إذا كان من المعز أو من غيرها يكون عد سنة ودخل على السنة الثانية، هذا الواجب اللي فيه. فإذا كان من البقر لابد يكون من المسنة من البقر لها سنتان، فلت سنتين. إذا كان من الإبل لابد يكون الجزع من الإبل اللي هي كملت 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة. الجمل حيبقى يجزي عن 7، البقرة تجزي عن 7، الخروف ولا النعجة ولا المعزة تجزي عن 1، هذا فرض الواحد. يبقى دم التمتع هذا واجب وأجمع المسلمون على ذلك، والدليل الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يبقى كل المتمتعين يلزمهم الهدي إلا أن يكونوا من حاضري المسجد الحرام، إذا كانوا من حاضري المسجد الحرام يجوز لهم التمتع بالعمرة إلى الحج، ولكن لا يجب عليهم الهدي لهذه الآية. طيب إمتى يجب عليه هذا الدم؟ إمتى؟ العلماء يقولون أن وجوب دم التمتع إذا أحرم بالحج، إذا أحرم يبقى استيقن الآن أن هو صار جامع بين عمرة وحج في سفر واحد، إذا هنا يلزم أو يجب عليه الدم. فرق بين متى يجب عليه ومتى يذبح، متى يذبح أو ينحر. يجب عليه بالتلبس بمناسك الحج، بل أن استمتع بالعمرة إلى الحج، وهو ممكن عمل العمرة وقعد حلال ومات بعد ذلك، ما بقاش متمتع أو ما عملش حج أصلا. لكن الذي تلبس بمناسك الحج بدأ بالإحرام بعد ذلك وجمع بين الاثنين في سفر واحد، فيجب عليه الدم. الإمام أحمد عنه رواية أنه يجب إذا وقف بعرفة، وهذا مذهب مالك باعتبار أن عرفة هو أعظم مناسك الحج في عرفة، ولكن الإنسان المتمتع بالعمرة إلى الحج هو الذي كان محرما وصار حلالا وتلبس بالإحرام، يبقى حل بين إحرامين، هذا تمتع وهذه صورته. مجرد ما أحرم بالحج وقال لبيك حجة تلبس المناسك ولا ما تلبس، إذا خلص هذا متمتع بالعمرة إلى الحج، إذا هذا الراجح فيه أنه يلزمه إذا أحرم بالحج يجب عليه الآن الهدي، مش إن يجب يذبح الآن ما يذبحش، ولكن تعلق به وجوب الهدي ويذبحه في يوم العيد. طيب هنا وفيها خلاف يعني بين العلماء في هذا الشيء، انه امتى يجب. فمثلا يقول البعض من العلماء انه يجب اذا رمى الجمرة، هذا مذهب عطاء وقول أبي الخطاب من الحنبلة. مالك يقول لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة، وقول آخر الإمام أحمد رحمه الله كأن هؤلاء نظروا إلى انتهاء الواجبات أو بعض أو بدء التحلل من الحج فيجب عليه بهذا الشيء. لكن من تمتع بالعمرة إلى الحج، ولذلك يذكر العلماء إن هذه الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هل إلى هنا للغاية فيكتفى بأولها ولا يشترط الاستيعاب فيها؟ يقول اخرج من مكان كذا الى كذا، الى كذا يعني مجرد ما وصلت الاولي يبقى هنا ابتداء هذه الغاية، ولا الغاية ما تنتهي من هذه الغاية؟ هنا زي ما يقول ايديكم الى المرافق، ايديكم الى المرافق، لو لم تأتي فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الاول المرفق بس، ما يستوعبش المرفق كله، ولكن لما جاءت السنة أنه أدار الماء على مرفقه صلى الله عليه وسلم وهذا مبين للآية، يبقى ذلك يلزمنا هذا الشيء مع وجود الخلاف فيها. كذلك هنا من تمتع بالعمرة إلى الحج، هنا الخلاف اللي بين العلماء، إلى هنا للغاية، هل ابتداء الغاية ولا الاستيعاب الغاية لانتهاء الغاية؟ فاللي حيقول لانتهاء الغاية حيقول لك لما يخلص الحج يجب عليه الهدي، لما يخلص الحج من تمتع بالعمرة إلى الحج، واللي يقول لا إلى لغاية ما يوصل للحج ويدخل فيه خلاص وصل إلى هذا الشيء، وهذا الأحوط في هذا الشيء أنه يجب عليه بمجرد التلبس بأعمال الحج، زي ما ربنا سبحانه يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. إمتى؟ لغاية ما يخلص الليل ولا لأول الليل؟ هنا يبقى الابتداء الغاية، أولى جاءت هنا الابتداء الغاية ومثلها إلى الحج. متى ينحر أو متى يذبح؟ قلنا إنه في يوم العيد، يوم العيد زي الأضحية، ولكن فيها خلاف بين العلماء، والخلاف خلاف معتبر، كنا رجحنا شيء اللي عليه الجمهور مش معناه ان احنا لغينا الخلاف اللي في المسألة. ودايما يبقى لما يكون مسائل فيها خلاف ان نقدر نستوعب الخلاف، ما يبقاش الامر ان احنا هو اللي خدنا ده وغيره غلط، زي ما كتير من الجهلة يقولون في هذا الشيء، تلاقي اللي مش دارس حاجة ايه متشبث بالحاجة، هو ده صح غيره غلط غيره. لا، الفقه اوسع من ذلك، والعلماء كان يعذر بعضهم بعضا في هذا الشيء. احنا ما نتكلمش في امور عقيدة ان هنقول فيها اشياء متواترة وفيها اجماع وفيها، هنا نتكلم في امور فقه، الادلة اللي فيها تحتمل بالاشارة فيها شيء وتحتمل بالعبارة شيء وتحتمل بالقياس شيء، فعلى ذلك العلماء لهم وجهة نظر نحترم هذه الوجهة حتى ولو لم نأخذ بها. يبقى هنا لابد ان احنا نفهم من قال انه ممكن نذبح قبل يوم العيد، وده مذهب الشافعي وده اللي بيرجحه النووي وغيره انه يجوز الذبح قبل العيد. نختار مذهب الجمهور انه لا يذبح الا في العيد. ليه لا يذبح الا في العيد؟ نقول لانه كان الكثير من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متمتعين ولزمهم الهدي، منهم من صام ومنهم من وجب عليه الهدي فوجد الهدي. اللي صام لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدأ بالاحرام قبل يوم التروية، قلنا طالما لم يأمر يبقى لا يجب عليه يبدأ بالاحرام قبل التروية. ومنهم من وجب عليه الهدي ولم يأذن لأحد أن يذبح قبل يومه، حتى هو صلى الله عليه وسلم كان معه ما يكفي 700، يعني هو معه 100 من الإبل مية من الإبل قلنا الجمل عن سبعة، يبقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحده يكفي عن 700 متمتع عن 700 قارن مثلا، ومع ذلك لم يثبت عنه أنه نحر ولا حتى ناقة واحدة قبل يوم العيد، ولا واحد حتى قبل العيد، مع أنه الفرض بتاعه هو شاة أو سبع بدلا من هذه، فهو نحر المية صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينحر واحدة قبل يوم العيد، ولا أصحاب لم يثبت أن أحدا ذبح أو نحر قبل العيد. يبقى لو جاز لفعل هؤلاء، ده كلام الجمهور في هذا الشيء. لكن الشافعية لهم وجهة نظر تاني، يقول لك انه هذا الدم الواجب عليه هذا دم ايه؟ هذا دم جبران على اختيارهم، جبران من الجبر. تقول جبرت الكسر شيء مكسور، جبرت يعني صلبت وربطت على بعضه وعدلت هذا الشيء المكسور، وجبرت الكسر في الحساب يعني خليت 19 خليت نص واحدة، يبقى هنا هذا الجبر اللي فيه. قالوا جبر الحد بتاعه بهذا، كأنهم يرون أن حد المتمتع فيه نقص. قالوا المفرد يسافر سفرين ويجي من بلده يروح لعمرة ومن بلده يروح لحد، يبقى هذا جاب الحد بتاعه كامل، العمرة كاملة مش محتاج أن هو يكملها بشيء آخر. فقالوا على ذلك هذا دم جبران، طالما دم جبران يبقى يلحق بالكفارات، الكفارات بتعوض. لما نقول إنسان حلف على يمين وجد غيرها خيرا من هيعمل إيه؟ فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. في رواية فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فقالوا يجوز له يبدأ بالكفارة وبعد ذلك يحنس، وقالوا يجوز له يحنس ثم يكفر إذا حلف على يمين. إذا حلف على يمين قالوا يجوز له إنه الأول يحنس وبعد ذلك يكفر. كلهم اتفقوا على ذلك إن هذه الصورة صورة المثلى في ذلك، يبدأ بالحنس ثم يلزم الكفارة. طيب لو عكس في هذا الشيء، إنه راح مكفر وبعدين أحنس بقى براحتي بعد كده وقت ما أحب أحنس فيها أحنس في هذا الشيء، هل يصلح ذلك؟ يصلح له، يصلح ذلك. ليه يصلح؟ كفارة هنا كفارة هنا كفارة. أما حنس قبله وقالوا لفظ الحديث نفسه دل على هذا الشيء بالروايتين اللي جاءوا فيه. قالوا طيب طالما أنها كفارة بيكفر عن حاله يعني أخطأ فكفر، إذا هنا في الحد هو نقص عن غيره فوجب عليه، فهو بيجبر هذا النقصان، إيه المانع أن يقص هذا على ذلك فينحر قبل يوم العيد. قالوا هذا الدم اللي هو دم الجبران دم التمتع ودم القران يلزمه بإيه؟ قالوا حاجتين، لو إنه حد بس هل يلزمه هذا الدم؟ ما يلزمه هذا الدم. قالوا يلزمه بإيه؟ بالعمرة و الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يبقى هو اعتمر ونوى أن يحج زي اللي حلف يمين على شيء ونوى أنه يحنس فيه. قالوا حلف على شيء ونوى يحنس، طب كفر عن يمينك ويحنس على راحتك بعد كده. قالوا هذا شيء دم جبران تعلق بنسكين بعمرة وبحج، لو كان بالعمرة بس ما فيش هذا الدم، لو كان بالحج بس ما فيش هذا الدم. لما حج لما اعتمر ونوى أن يحج تعلق به هذا الدم علشان يكمل، طب يكملوا في أي وقت، كملوا بعد العمرة كملوا بعد الحج ما تفرقش عندهم هذا الشيء. الوجهة في النظر كعقل وجهة صحيحة، عقلا صحيح، وجهة النظر كقياس أيضا صحيحة، لكن إذا وجد هذا الداعي لهذا العمل وجد الشيء اللي يدعوك اعمل هذا الشيء، هذا الداعي كان مولودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعل ولم يأمر غيره صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا دليل على أنه هذا الشيء مطلوب ولا غير مطلوب؟ غير مطلوب، هذا الشيء غير مطلوب أنه هو يذبح قبل يوم العيد، فلذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. فنقول وجهة نظر الشافعية وجهة نظر لها وجهة من الصواب، وهم اقتروها وصحح ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه، وقال هل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام للحج؟ إنسان خلص العمرة وقبل ما يحرم بالحج هل أنه يجوز يذبح؟ قال قولان، أحدهما لا يجوز قبل أن يحرم بالحج، خلاه زي إيه؟ زي الصيام عندهم عند المالكيين، أنه الأول يحرم بالحج وبعد كده يذبح أو يحرم بالحج وبعد كده يصوم. القول الثاني يقول وأصحهما يجوز بعد الفراغ من العمرة، ليه يجوز بعد الفرغ من العمرة؟ قال لأنه حق مال يجب بسببين، فجاز تقديم. وهنا القياس يقول لك حق مالي حق في المال، ما هوش حق في نوع من أنواع العبادة غير المال، هذا متعلق بالمال زي الكفارة، فقاس القياس قياس صحيح، قياسه قياس صحيح. ولكن مع وجود هذا المقتضي للفعل وانتفاء المانع ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لم ينظر إلى ذلك، يبقى هنا لا اعتبار، لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاسوا عليه، وقال هذا فساد في الاعتبار الذي رأوا. قالوا هذا الشيء، قال يجوز عندنا عند الشافعية أنه بعد الإحرام بالحج أن ينحر أو أن يذبح، وفيما قبله خلاف، لكن ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز الذبح قبل يوم النحر، وهذا الذي نختاره، أنك لا تذبح إلا في يوم النحر، في يوم النحر ليس قبل ذلك. لكن لو وجدت كثيرين من المصريين هنالك يأخذون بمذهب الشافعي وفتوى الشافعية في هذا الشيء ويذبحون قبل يوم النحر، يبقى بين فقط بين. أما التشدد في ذلك والمنع وإنه لا حرام وإنه كذا، نقول لا، اختار الشافعية إنه الأصح عندهم أنه يجوز بعد ما عمل العمرة وينوي الحج إنه يذبح هذا الهدي الذي له. يبقى الاختيار إنه كلام الجمهور الأصوى في ذلك أنه لا يذبح الإنسان قبل يوم النحر. إذ لكن إن وجدنا من يأخذ بهذه الفتوى ويفعل، لا نلزمه الإعادة، لا نلزمه الأجرة، عليك إعادة ثاني، خاصة قد يشق على الناس الإلزام مثل هذا الشيء. دم التمتع كما ذكرنا شاه صفتها صفة الأضحية، ويقوم مقامها سبع بدن، يعني سبع يشتركون في ناقة، سبع يشتركون في بقرة، يجوز. إن عدم الهدي في موضعه لزم صوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، يعني رجع من الحج حتى لو كان في الطريق، لكن أفضل إنه لما يرجع بلده يصوم هذه 7. من وجد الهدي وثمنه لكنه لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل، وجد الهدي ومعه الثمن بتاعه، فرضنا الخروف هناك بيتكلم 500 ريال، لما هنبحولك ب1000 ريال، هنا هذا شيء صعب وغالي جدا، هو يجد معه لكنه غالي غلوا عنه، هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه ذلك. زي الإنسان الذي يجب عليه الصلاة في مكان بتشح فيه الماء، والماء يباع في هذا المكان، وتمنوا في هذا المكان إنه يشتري الجركن بريال، يشتري بريالين، يشتري بكذا، هنا تمن المسك، لكن يا قال له لا بقى لك جركن ب100 ريال، يمكن معه 100 ريال، لكن هل هذا ثمن المسك؟ لا، هذا فيه إلحاف، يبقى ينتقل إلى، يجوز له الانتقال إلى التيمم. الشريعة عظيمة جدا، وفيها التيسير وفيها التأديب، فيها التأديب. يعني هنا الإنسان لو الشريعة قالت له اشتري المية زي ما تكون إن شاء الله تدفع فيها الثروة بتاعتك، يبقى الناس حييجوا في الأماكن اللي تنعدم فيها المياه وتبقى يغلوا على الناس ويغالون فيها، لكن إذا الشريعة نقلته انتقل. كنا في بعض السنوات في الحج تلاقي في عرفة هناك مثلا المية موجودة في كل مكان الآن والحمد لله رب العالمين، في سنوات كان تأتي في عرفة على وقت قبل العصر ما تلاقي شوية، ما تلاقي شوية، ويبتدي اللي معه مية يبيعها للناس، الكوباية ب3 ريال، الكوباية بريالين، اللي عايز يتوضى يشتري الكوباية بكام، الكوباية ده البرميل اللي يسويه الكوباية ما يكونش هذا غالي جدا، يبقى على ذلك هنا لا يلزم أن يشتري هذا الشيء. إذا أراد أن يدخل الخلاء له مندوحة أنه يستجمر، يستخدم الجمرة الجمار، يستخدم الورق، يستخدم فيه الاستنجاء، لكن لا يجب عليه أنه يشتري الماء بهذا الثمن، أنه كوباية 3 ريال و4 ريال و5 ريال في هذا الوقت. لكن الحمد لله ربنا أنعم ووسع وولد الماء، لكن الأحكام ما زالت بقي، إنه إذا حصل حكم في أي وقت من الأوقات، وإن الشيء يباع بأضعاف مضاعفة لثمنه، حتى لو يجد الإنسان إنه يشتري لا يلزم أن يشتري، حتى لا يشجع هذا البائع إنه يستغل الحديد ويستغل حاجة الناس بإنه يغلي عليهم بأضعاف مضاعفة. لذلك يقول العلماء ومن وجد الهدي وثمنه لكنه لا يباع إلا بأكثر من ثمن مثل فهو كالمعلوم، كأنه عدم هذا فينتقل إلى الصوم. لو وجد الثمن وعدم الهدي في الحال فرضنا انه معاه الفلوس وراح يشتري مش لاقي انه يشتري، وبعدين بدا انه صام، وقبل ما يفرغ من الصيام وجد الهدي، قبل ما يعني صام يوم صام يومين، هنا يجوز له انه يكمل الصوم، يجوز له يكمل الصوم لانه بدا فيها خلاص، ويجوز له انه وجد الصوم صعب عليه انه يشتري الهدي وخلاص ما يلزموش الصوم. الصوم الواجب على المتمتع وقياسا عليه ايه؟ القارن، وزي زميله يبقى على ذلك هنقوله في المتمتع هنقوله في القارن. الصوم الواجب ينقسم الى ايه؟ 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم، 13 كامله، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. وربنا يؤكد هذا الشيء عشان ما يجيش إنسان يقول 3 في الحج و7 إذا رجعتم هي منها، يبقى هم كلهم 7، 3 منهم في الحج و4 لما رجع. فهنا حتى لا يختان الإنسان نفسه ربنا نص 3 في الحج و7 إذا رجعت، 10 كاملة، ما همش كلهم 7 ولا أقل من 10، هم 10 كاملة يلزمه ذلك. 3 في الحج الأفضل إنه يصومها في أشهر الحج بعد الانتهاء من العمرة، ويعني عند الجمهور الأفضل إنه لما يتلبس بمنازل الحج، ويستحب له إنه يتلبس مبكرا، وفي مسألة يستحب له فيها نظر. إذا ما صامش قبل يوم عرفة يجوز يصومها إمتى؟ في أيام التشريق، يجوز إنه يصومها في أيام التشريق، لكن يوم العيد لا يجوز صوم. يوم العيد لا يجوز، لكن ثاني وثالث ورابع أيام العيد هي أيام التشريق يجوز له أنه يصومها، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق اللي هي 3 أيام بعد يوم النحر، يوم النحر عرفنا اسمه، وقبله يوم عرفة، وقبله يوم التروية، يبقى هنا يوم التروية أول أيام الحج، بعده يوم عرفة، بعده يوم النحر، بعد يوم النحر اليوم اللي يلزمهم كلهم القرار في منى، ما حدش له انه يخرج وينفر، يبقى يوم القر القرار يقرون هنالك. بعد ذلك اللي هو حيبقى 3 أيام العيد، 2 أيام التشريق اللي يجوز لهم الخروج والنفر، بقى يخلص المناسك بتاعته بعد رمي الجمرات وله انه ينصرف فينفر، يبقى هنسميه يوم النفر الأول. ثاني يوم اللي حيكمل الحج بتاعه هنسميه يوم النفر الثاني، ده هنا هذه الأيام من يوم التروية، بعده عرفة، بعده النحر، بعده القر، بعده النفر الأول، بعده النفر الثاني. سميت أيام التشريق، أيام التشريق ليه سميت تشريق؟ أيام التشريق واضح أنه بيشرق فيها شيء، كانوا يحط حاجة تحت الشمس بيشرقها، قالوا كانوا يشرقون لحوم الأضاحي، لحم الأضاحي بعد ما ذبحوا يحطوا عليه الملح وبعدين يحطوها تحت الشمس بحيث أنها تقدر تصير قديرا عشان ما تعفنش، فهنا كانوا يشرقون لحوم الأضاحي والهدايا أي ينشرونها في أيام التشريق. يستحب صوم جميع الثلاثة قبل عرفة، قالوا عشان يوم عرفة هذا يوم الحج يعني أعظم أيام الحج ويوم إجابة الدعاء، يبقى الإنسان قاعد للدعاء، يمكن إذا صام هذا اليوم يصدع ويتعب وينام اليوم بحاله ما يعرفش يدعو ويضيع منه خير كثير في الدعاء، فاستحب أن يكون مفطرا في هذا اليوم ليس صائما. إذا فات صوم 3 أيام في الحج، يمكن إنسان هو هناك قبل يوم عرفة توهم أنه ممكن في أيام العيد يصومها في أيام التشريق، لما جاء عليه أيام التشريق تعب وما قدرش أن يصومها وخلصت أيام التشريق من غير ما يصومها، هنقول له إيه الآن؟ يلزم العشر الأيام يلزم، وإن كان فيها خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعي ومالك إنه هذا الفرض الذي عليه إنه العشرة الأيام، ضاعوا 3 اللي كانوا في الحج يبقى يصوم 10 في أي وقت بعد ذلك، لكن أبو حنيفة اختار أن عليه دمان، إذا فاتوا 3 اللي في الحج هذا مقصر يبقى عليه دمان، عليه دم التمتع رجع إليه، وعليه دم التأخير للصوم إنه أخر الصوم، وهذا فيه نظر في هذه المسألة. وإن كان هنا يعني الكلام له وجهة، لكن إنه إلزام بالبدل والمبدل إزاي يلزم الاثنين؟ الفرض الذي كان عليه هو الهدي، إذا ألزمه بالدم طيب ما هو يرجع الهدي تاني، ولا عليك الهدي أنه يلزمك الهدي. أما عليه دمان، دم للتمتع ودم آخر للتأخير الصوم، هنا إلزام بالجمع بين البدل والمبدل، وهذا فيه نظر. الإمام أحمد له ثلاث روايات، يعني الأصح منها أنه يلزمه دم واحد إذا فاته هذه الصيام يلزمه الدم. قول آخر إن يفرق بين المعذور وغير المعذور، لكن الصواب أنه يا إما يصوم العشرة أيام سواء وهو في الطريق أو بعدما يرجع، أو أنه يذبح هنالك وهو أتى الدم الذي عليه. السبعة إذا رجع إلى أهله ووطنه، هل يجب عليه التفرقة بين السبعة أو الجمع منها؟ لا يجب عليه، لكن الأفضل السبعة، طالما ذكر الله عز وجل سبعة والأفضل أنها تكون سبعة متوالية خروجا من الدين الذي عليه، لكن لا يجب الموالاة فيها، فيجوز صوم سبعة أيام وهو في بلده سواء هي وراء بعض أو أنه بينها وقت. سبعة إذا رجعتم، الآية قالت هذا الشيء، فالبعض يفسرها إذا رجعتم إلى بلادها، والبعض إذا رجعتم يعني من الحج، ولكل له وجهة من النظر. اللي قالوا إنه سبعة إذا رجعتم إلى بلادكم، قالوا ما هو اللي سافر سافر للحج، اللي هيرجع هيرجع فين؟ رجع إلى بلده. البعض يقول لا، إذا رجعتم يعني إذا سافرتم إلى الحج، إذا رجعتم من الحج، رجع من الحج يسمى الراجع، مجرد ما سافر من الحج هذا راجع، إذا انتهت المناسك هذا راجع من الحج، يجوز له ولو حتى وهو مسافر راجعا أنه يصوم هذه الأيام. طيب لو أنه مصمش بالحج الثلاثة الأيام ورجع إلى بلده، هنا قلنا الآية تقول ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، طب لما يرجع يفرق بين الثلاثة والسبعة، يصوم ثلاثة لوحدهم وسبعة لوحدهم؟ لا، خلاص الآن يصوم العشرة كلها مع بعض، كانت التفرقة باعتبار وجوده هنالك. باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني ما يحظر في الإحرام، ما يمنع يعني من فعله ومن لبسه في أثناء إحرامه. محظورات الإحرام وهي سبعة أشياء، أحدها يعني المحظورات على المحرم أو المحرمة، يحرم عليه سبعة أشياء. ونشوف: تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، حتى الخفين يعني حتى لبس الخفين، يعني وهنا تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. كلمة مخيط إن احنا تكلمنا قبل ذلك فيها وقلنا هذه اللفظة لم ترد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في آية ولا في حديث، لكنها من تعبير الفقهاء، من تعبير الفقهاء يطلق هذه الكلمة على الثوب الذي هو على مقاس البدن اللي متفصل عليه، يعني على قد صدر الإنسان ويدخل فيه يديه، هنا الشيء يتفصل على الإنسان بحيث أنه يلبس، يسمى مخيط لأنه اتفصل وبعدين اتخيط على قدر أعضاء الإنسان، يبقى هذا المخيط. فلكن ما فيش حديث قال كلمة مخيط، ما جاتش حديث، إنما دي من ألفاظ الفقهاء اللي بيعبرون عنها عن الحديث. لحديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، ما يلبس إيه الثياب التي يلبسها المحرم، قال لا يلبس. هنا سئل ما يلبس، ما الذي يلبسه؟ الجواب لا يلبس. هنا يعني كأن السؤال لما ما يلبس، الجواب يقول يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، ولكن لما كان ما يلبسه المحرم كثيرا جدا، ما يلبسه ما تنظرش لأنه إزار ورداء عليه، ما تنظر هنا بس لا، لكن ايه انواع هذه الاشياء، ايه انواع فيها الاذر، انواعها ايه، الارضيه انواعها ايه، الاحذيه انواع كتير، يبقى هنا الاقصر انه يقول ايه لا يلبس كذا. الذي لا يلبسه محصور، الذي يلبسه كثير فهنا حصره، فكان السؤال ما يلبس فاعطاه الاختصار لا يلبس كذا وكذا وكذا. لا يلبس القميص، القميص اللي هو الأفطان، الأفطان العباية، شيء اللي إنسان بيتقمصه يعني بيدخل فيه، بيدخل فيه ويستوعب بدنه، هذا القميص. ولا العمامة، ولا العمامة يعني ما تعم الرأس، الشيء الذي يلبس فوق رأس الإنسان فتعمه على رأس الإنسان، سواء هي طائية ولا قلنسوة ولا عمامة ولا خمار ولا شيء يوضع على الرأس. لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس، ولا البرنس، البرنس أي ثوب يلبسه الإنسان يكون رأسه منه، رأسه زي الأفاطين المغربية كده، يلبس الأفطان والأفطان فيه طائية يجبها فوق رأسه يعمل البلطو اللي فيه طائية، الجاكيت اللي بتلبسه للشتاء وفيه طائية منه، هذا البرمز الشيء الذي يلبس على الجسد ورأسه من يعني الطائية بتاعته لازقة فيه. ولا السراويل، ولا السراويل، السراويل اللي هو البنطلون، يعني البنطلون الواسع هذا السراويل، لا يلبس شيء مفصل على قدر البدن. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. هذه أشياء منع النبي صلى الله عليه وسلم منها، لا يلبس المحرم هذه الأشياء، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفي. الثوب الذي مسه الورس نوع من النبات، يأتي نباتة لون أصفر ورائحة طيب، يبقى زيه زي العطور، زيه زي العطور ولكن بلون كمان. هم بيحطوا الورس اللي بيصبغ به الثوب، يصبغ شكل الثوب حلو بيصبغه بالورس، ولكن الورس مش مجرد صبغة بس، صبغة ولها رائحة، فمنع من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولا زعفران نفس الحكاية، بيخلق الثوب باللون الأحمر وبيدي رائحة جميل. ولا الخفين، يعني لا يلبس الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى يكون أسفل من الكعب. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم في معناها، يعني الثوب اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم له المخيط أو اللي متفصل على قدر البدن ممنوع منه، بدل العلماء يذكر أشياء زيها، يقول زي الجبة، الجبة العباية الواسعة يلبسها الإنسان، هذه الجبة. الدراعة، الدراعة قميص يلبسه الإنسان والظاهر أنه شيء صغير، يعني قميص صغير يلبسه الإنسان، نوع من أنواع الثياب التي تلبس، وقيل بل هي جبة مشقوخة المقدم، يبقى كأنها زيها زي البلطو مفتوح من الأمام، مفتوح من الأمام، قالوا جبة مشقوخة من المقدم، يبقى برضو حتكون بيدخل فيها اليدين ويلبسها بس هي مفتوحة من الأمام زي العباية أو زي البلطو، تسمى بالدراعة والمدرع والمدرعة، كلها نوع من أنواع الثياب. يبقى دي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقال لنا إنه لا يلبس الخفين، الخفين. وانت عارف طبعا الفرق بين النعل والخف، واللي مش عارف يشوف الصورة هو منظرها بين الخف ده اللي هو الحذاء البوتة برقبة، حذاء برقبة، سواء انه شكله كده ولا ان شاء الله يكون قماش زي الشراب الخف اللي انت شايفه ده، اهو ده برضو اسمه الجورب، وهو حكم الخف ممنوع من لبسه. النعل معروف أي نعل بس يكون السور بتاعها واطي، يبقى هنا من غير سور خالص زي هذا النعل كده، زي ده زي الشباشب اللي بيلبسها الإنسان كلها اسمها نعال، لكن إذا وجد لها سور هذا السور إما يكون جاوز الكعبين، لو وصينا في الصورة دي أدي الكعبة والمشاوي بالأزرق ده اسمه كعب الإنسان، هو ده كعبه، كثير من الناس ما يفرقش بين الكعب وبين العقب، ده العقبة واللي مشاوي باللون الأحمر ده هنا ده عقب الإنسان، هذا عقبك هنا العقل، لكن الكعب العظمى اللي هنا دي اسمها كعب، وده الساق. إذا كان هذا المكان الحذاء واصل فوق الكعب من هنا لفوق اسمه خف، إذا كان تحته لغاية هذا المكان يبقى هنا نسميه هذا النعل، النعل والأفضل ما يبقى له سور خالص هنا، لكن على كل إذا كان تحت الكعبين هذا الكعب، كعب يبقى ما حدش يقول الكعب هو ده، ده مش الكعب، مش كعب الإنسان، المنطقة دي اسمها عقب الإنسان، القدم من أسفل من الخلفة دي اسمها العقب، لكن الكعب اللي هو عظم اللي في الساق من الناحية دي ومن الناحية الأخرى. لو لبس هذا الخف نقوله ما يجس لي، يجب عليه أنه ينزعه، فلو تعمد لبسه يبقى عليه دم، لكن جاء في الحديث أنه يقطعه أسفل من الكعبين، يعني إذا كان حذاء بوت زي ده كده يروح أقطعه من هنا كده من هنا، يبقى هنا حيسيب له صور واطي تحت هنا الكعب بتاع الإنسان، خليه تحت هنا، ده في البداية، والراجح أنه نسخ بعد ذلك، هذا شو كان أخذ الشافعية بأنه يجب أنه يقطع الخف من أسفل الكعبين، لكن الراجح أن هذا قد نسخ. طيب بيقول لنا هنا وعنه عن إمام أحمد يعني لا يقطع الخفين، لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. دفع رفات آل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهذا مهم جدا. أن حديث ابن عمر كان في المدينة زي حنشوف من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وحديث ابن عباس كان في عرفات، في عرفات الجمع أكثر العدد، أكثر بكثير جدا من اللي كانوا معه في المدينة عليه الصلاة والسلام. الحديث ده اللي هو حديث ابن عباس أو حديث ابن عمر رواه أحمد، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا السراويلات، جمع إيه؟ سراويل. والسراويل جمع ولا مفرد؟ هي صيغة جمع، ولكن ما يتقالش في مفرد السروال صيغة، لكن هي يطلق على الواحد، على الفرد الواحد. السراويل ليه بقى تولي رجلين اثنين، رجل ورجل، فاسمه السراويل، ما حدش يلبس سراويل برجل واحد، بس برجلين، فعلى صيغة صيغة الجمع، لكن هو المقصود به الواحد، يبقى هنا على الإفراد يقال سراويل، وعلى الجمع السراويلات، ولا يقال سروال، ولا يقال سروال. طيب، ولا البرانس ولا الخفين إلا أن يضطر، مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين. ده حديث مين ده؟ حديث مين؟ ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه ذكر فيه القطع. وفين هذا الحديث؟ كان وصف اوله قال ايه؟ وهو على هذا المنبر. انهي منبر بقى؟ ما كانش ليه منبر في مكة، هو منبر المدينة، منبر المدينة، على هذا المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران. قال وسمعت ينهى النساء عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وما مس الورس والزعفران من الثياب. يبقى عندنا حديث ابن عمر انه كان على هذا المنبر اللي ابن عمر عنده، وابن عمر مدني في المدينة بيكلم الناس ويروي لهم على هذا المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي في المدينة. طيب هنا حديث ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في عرفات قال صلى الله عليه وسلم: السراويل لمن لم يجد الإزار، السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين. هذه رخصة بقى الآن. وهو في عرفات قال السراويل، لكن عند الشافعية بيقول لك على قاعدة حمل المطلق على المقيد، إذا أطلق في حديث وقيد في حديث آخر، الأصل أن احنا نحمل إيه؟ المطلق على المقيد، لابد من ذلك. زي ما نحمل العام والخاص، نقول هذا خصوصية في هذا الشيء يبقى يخص العام بهذه الصورة، كذلك الإطلاق والتقييد. يبقى الأصل احنا نحمل المطلق على المقيد، سواء تقدم هذا ولا تأخر هذا، نحمل الأصل ذلك. لكن في هذه الصورة ما نقدرش نحن نقول هذا الشيء، ما نقدرش نقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في المدينة معه نحو 10,000 من أصحاب، في عرفات كان أكثر من 130,000 واحد. لا يعقل إنه مع 10,000 يقول لهم اقطع، ومع 130,000 واحد يقول لهم الحكم اللي احتسفوا واحتاروا وما يعرفوش يعملوا إيه فيه. هذا لا يكون، إلا أن يكون الله عز وجل رخص لعباده في ذلك فاتلغى ما مضى، إنه قطع الخف من أسفل الكعبين، وكان الأمر بعد ذلك على إطلاق. اللي ما يلاقيش الخف النعلين يلبس الخفين، اللي ما يلاقيش الإزار يلبس السراويل ولا يقطع شيء. وده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، يقول أرخص لهم بعرفات البدل، فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجد الإزار بلا فتق. ما قالش فتق السراويل ولبسه خليه شكله زي الإزار يبوس، وحيلبسه قد إيه؟ فترة لحد الإحرام من يوم التروية لغاية صباح العيد يومين وليلة، هنا حيقطعوا عشان هذا. جاءت رخصة من الله عز وجل، ما تقطعش السياب، سيب السياب على ما هي، كذلك الخفين البس الخفين على ما هما. يبقى هذا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه لمن لم يجد الإزار أنه يلبس السراويل، من لم يجد الخفين يلبس من لم يجد النعلين يلبس الخفين، ولا يلزمه القطع في ذلك. كان إذنه في عرفات صلوات الله وسلامه عليه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرون من أصحابه اللي حضروا من مكة وحضروا من اليمن وحضروا من البوادي، وخلق عظيم جدا حدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهدوه على المنبر صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ما ذكر في حديث ابن عمر، فلا يعقل أن يكون هو وهو يخطب لا يقول للناس ذلك وينتظر من أصحابه هم اللي يقولوا اللي حضروا مع الخطبة يقولون هذا الشيء، لا كونوا لم يقولوا دليل على أنه نسق هذا الذي قاله قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. طيب هم في المدينة أمرهم باليسر في ذلك، وأنت لسه هتشتري لبس الإحرام وهتطلع للسفر سهل بدل ما تشتري الخف الشريف النعلين سهل، لكن بعد ما ذهب إلى مكة منين هيجيب هذا الشيء، وخاصة أن المال معهم كان قليلا، فجاءت الرخصة للجميع إن من لم يجد أن النعلين فليلبس الخفين. يقول هنا راوي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما روى ما لم يروه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول في أشياء سمعها ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء أخرى لم يسمعها، فيذكر مثلا أنه في الحديث هذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولكن لم يسمع منه بعد ذلك ما قاله هناك وهو في مكة في العرفات، أو سمع وظن أن هذا مقيد بهذا الآخر. قال شيخ الإسلام وابن عمر رضي الله عنهما لم يسمع من المواقيت إلا ثلاث مواقيت فقط، ثلاث مواقيت، ولذلك هو لما بيروي الحديث يقول أهل المدينة يهلون من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من القرن، ده الثلاثة اللي هو سمعها. قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع، ذكر لي يعني ذكر الثلاثة هي اللي سمع، أهل المدينة يهلون من ذي الحليفة، أهل الشام من الجحفة، أهل نجد من قرن. قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم لأهل اليمن، لكن غيره روى هذا الشيء كابن عباس رضي الله عنه فذكر الحديث بطوله عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك لما فتحت العراق، يبقى أنه في وقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مواقيت، في وقت آخر ذكر أربع مواقيت، لما فتحت العراق أو أطراف العراق وقت لهم ذات عرق، لذلك ذات عرق ما جاتش مع الحديث اللي فيه الأربعة، ولكن جاءت في حديث آخر عرفها البعض ولم يعرف البعض، مما لم يعرفها ابن عمر ولا أبوه رضي الله عنهم، لا عمر عرفها ولا ابن عمر عرفها، فاجتهد عمر ووقت لهم ذات عرق فوافق ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك هنا لا يمنع أن يكون البعض من الصحابة سمع شيئا والبعض الآخر سمع غيره، فعلى ذلك ما قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب هنالك في عرفات هذا أولى في العمل به. يبقى كان الشيء الأول من محظورات الإحرام اللي هو لبس المخيط، لبس المخيط. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال لمحمل. لبس المخيط للرجل ولا المرأة؟ للرجل، لكن المرأة حيكون لا تلبس، لا تلبس المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يبقى إحرام المرأة في عضوين اثنين بس، إن لا تلبس النقاب حاجة مفصلة على الوجه اللي هو النقاب، ولكن تزدل الطرحة من فوق رأسها على وجهها إذا مرت بركب رجال، ما فيش ركب رجال يبقى لا تزدل ولا تعمل، ترفع تبدي وجهها، إذا كانت مع النساء في فندقها مع زوجها مع أولادها يبقى تكشف وجهها، لكن إذا كانت مع في مكان فيه رجال في المطاف في المسعى في غير ذلك يبقى لا تلبس نقابة، نقاب للخرقة اللي بتشد على الوجه، خرقة تشد على الوجه اللي تحت محجر العين، إنما تزدل من فوق رأسها وحيجي يمكن بعد شوي. قال لنهي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس العمائم والبرانس، نهى عن ذلك، يبقى العمائم الشيء فوق الرأس، البرنس الأفطان اللي منه رأسه منه فيه. وقال في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المحرم الذي وقصته ناقته، يعني كان في محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركب جملا، والجمل عدت على مكان فيه فئران رجلها غارت فيه، وقع الجمل صاحبه وقع من فوقه فوقصت عنقه، يعني دقت عنقه كأنه جسمه وقع على رقبته مات رحمه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إنهم يغسلون هذا المحرم ونهاهم أن يخمروا رأسه، أن يخمروا رأسه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. فإنه هنا تعليلي، يعني لأنه يبعث يوم القيامة على هيئة الإحرام يبسبه على هيئة إحرامي. هنا كره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس، كأنه المحمل الهودد اللي بيكون يركبه الإنسان أو تركبه المرأة، فيدخل الإنسان يستظل بظله، كره ذلك، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. وابن عمر قال أضحي لمن أحرمت له، هذا اختياره، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة صلى الله عليه وسلم وكان محرما، فنزل بها إبا يدوز الصفال بالمحمل وبغيره. كذلك تقول أم الحصين حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. يبقى هنا واحد بيقود الناقة، ماسك خطام الناقة الحبل بتاعها بيمشيها بيمشي بها، والآخر رافع فوق النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يقيه من الحر، دليل على أنه يجوز إنسان يمسك شمسية في يده، بل يستحب ذلك لفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفضل على هذا حتى رمى جمرة العقبة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الراجح أنه يجوز الإنسان يستظل بخيمة، يستظل بشمسية ونحوها، ولا دليل على المنع من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو غاية قول صحابي مخالف فيه لما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول إن طرح على شجرة ثوبا يستظل بها فلا بأس، إجماعا، يعني ليه عند شجرة وراح حاطط عليها ثوب حسب ظل الليل له ثوب ولا غيره، يجوز هذا الشيء. لو رفع في يدي ورقة حطها بعيدة عن رأسه أو يستظل بها من الشمس يجوز هذا الشيء، لكن لو لف الثوب بتاعه وحطه فوق رأسه نقول لا تضع شيئا فوق رأسه كعمامة أو طرحة أو نحو ذلك. يباح له تغطية وجهه، والأفضل ألا يفعل، لكن لا يأسن بتغطية وجهه. هذا مروي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن زبير، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، يعني ما حدش أنكر عليهم أنهم ما يفعلوا ذلك، تغطية الوجه يكون الإنسان يمر في مكان فيه ريح شديدة وتراب يحط على وجهه منديلا، يحط على وجهه شيء، لا يحرم على الرجل أنه يفعل هذا الشيء. لكن المرأة يحرم عليها أن تنتقب الانتقاب، تلبس النقاب، لكن الإنسان أنه غطى وجهه أنه من ريح ونحو ذلك فلا شيء فيه. برضو زي النقاب اللي تلبسه المرأة، الماسك اللي يلبسوه على الوجه في أثناء الإحرام مثلا، هو زي النقاب اللي مشدود على وجه المرأة أو مشدود على وجه الإنسان، لا يفعل بهذا الشيء، لكنه سدل أن غطى وجهه بشيء من ريح وهو نايم غطى وجهه لا شيء في ذلك. الأفضل أن يجتنب ذلك. في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها ولا تخمر وجهه ولا رأسه، لا تخمر وجهه ولا رأسه، هذا في المحرم. لكن هذه رواية جاءت في صحيح مسلم، وأكثر روايات في البخاري مسلم ما فيهاش كلمة الوجه، لكنها رواية صحيحة جاءت عند مسلم وجاءت عند النسائي بهذه الصيغة لا تخمروا. العلماء اختلفوا في مسألة تغطية الرأس والوجه، فذهب البعض إلى أنه لا يجوز أن يغطي وجهه ولا رأسه، منهم مالك وأبو حنيفة، إنه المحرم لا الرجل يعني لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه. الشافعي وأحمد على أنه يحرم عليه تغطية الرأس، لكن يجوز تغطية الوجه للحاجة إلى ذلك. أبو حنيفة ومالك احتدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات سقط على بعيره، قال ولا تخمر وجهه ولا رأسه، ولا رأسه. يبقى هنا نهى عن تخمير الوجه والرأس. وعن ابن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، ما فوق الذقن من الرأس، كان الصواب أنه لا من الرأس هذا المعنى الأعم، لكن اسم وجه ما اسموش رأس، الرأس لغة وعرفا معروف أنه الدماغ وكذا، كان يطلق على كل هذه المنطقة أنها رأس الإنسان تجوزا. هنا يعني ما جاء عن ابن عمر ويعني اختاره البعض الإمام النووي بيذكره وبعدين يقول إنه جاء ما يعارضه أنه يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة رأيت عثمان رضي الله عنه بالعرج، ما كان اسمه العرج، وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، قد غطى وجهه يعني كأنه كان نائما فغطى وجهه رضي الله عنه، أو أنه كان جالسا بسبب تراب أو غيره غطى وجهه بهذا الشيء. جاء عن ابن عباس قال أنه إنما نهى عن تغطية وجهه لصيان أو الرد يعني على هذا الحديث، قالوا لصيانة الرأس، قالوا هنا مداس للأحياء أنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تغطوا وجوهكم، إنما ذكر الإمام اللي توفي قال لا تخمر وجهه ولا رأسه، قال الميت نايم الميت إذا غطى وجهه هيقوم يلفه في الثوب، الثوب اللي هيغطي الوجه هيغطي الرأس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء احتياطا للرأس، احتياطا لتغطية الرأس، فقال إنه يبعث ملبيا فيكشف وجهه احتياطا حتى لا توطى رأسه مع وجهه. قال وهؤلاء يعني من قالوا إنه يحرم على المحرم الحي أن يغطي وجهه، قالوا في الميت لا يمتنع من ستر رأسه، لا يعني هم اللي قالوا إنه الحي لا يجوز له أن يغطي وجهه، احتدوا إيه بحديث المحرم الذي مات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغطوا وجهه ولا رأسه، لهم مالك وأبو حنيفة، واخد بالك من حجتهم، احتدوا في الميت مع إن هم بيقولون إن الميت يجوز أن يغطى كله، فإذا كان الميت اللي هو فيه النص قالوا يجوز غطى كله من باب أولى الحي، الحي اللي ما جاش فيه النص أيضا، الحي اللي جاء فيه إنه نهى عن العمامة للحي، الميت قال لا تخمر وجهه ولا رأسه، فجوم على الميت قالوا لا تخمر، ليه لا تخمر وجهه ولا رأسه؟ لأنه يبعث ملبية، طيب هذا الميت سيبعث ملبية وقال لا تخمر وجهه ولا رأسه، يبقى على ذلك يحرم على الحي أن يغطي رأسه وجهه، طيب والميت قالوا لا يتكفن الميت غطى رأسه، يبقى اللي جاء فيه النص قلت يدوز إن هو يغطى وجهه ورأسه، واللي ما جاش فيه النص وكان في القياس قلت هذا الشيء، فلذلك رد العلماء على ذلك، قالوا لا طالما نحن وأنتم اتفقنا أن الحي يحرم عليه تغطية الرأس فقط، وأنتم اخترتم في الميت أن يجوز تغطية الرأس والوجه، فنحن نقول في الحي أنه لا يحرم تغطية الوجه إنما الذي يحرم تغطية الرأس، والميت لا يغطى رأسه زي الحي أيضا، ولا يغطى وجهه احتياطا حتى لا ينتشر الكفن على رأسه مع وجهه. يبقى هنا يقول ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح، بلا تسريح بحسب إذا كان التسريح هيسرح شعره من غير ما يقطع منه حاجة من رأسه يفعل، لكن إذا كان التسريح يعرف من العادة إن المشط هيمسك في الشعر ويقعد يشد يقطع منه هيلزموا الهدي على ذلك، هيلزموا الفدية، يبقى على ذلك لا يسرح إلا برفق شيء رفيع إن شاء الله بيده، إن شاء الله المشط واسع، لكن لا يتعمد إنه يقطع شعر من رأسه، واللي إذا قطع شعر هيلزموا الفدية، لأن يقول هنا يغسل رأسه بلا تسريح لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه صلى الله عليه وسلم فأقبل بهما وأدبر، إذا فعل مثل هذا شيء لا شيء، سنه هو بيغتسل قعد حك رأسه بيده والمنزل حتى لو سقط منه شيء من الشعر من غير تعمد لقطع الشيء لا شيء عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعفة، هذا عمر رضي الله عنه يقول وقد اغتسل قال لا يزيد الماء والشعر إلا شعر. وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون باليحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، هنا تعال نحن نستبقي يعني نغطس في المية ونشوف مين نفسه أطول، دليل على ابنه وهم كانوا جو حر وأنه ينزل في الماء، وقال ذلك عمر كنوع من الترفيه عن نفسه رضي الله تبارك عنه وعمن معه، فالغرض منه لو أن الإنسان غطس في ماء وهو محرم هل يعتبر هذا حكم تغطية الرأس والعمامة؟ لا ليس كذلك لها. إن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليها فلا بأس، يعني فرضنا إنسان بيشيل أشياء بيشايل طش تشايل صنية شايل حاجة حطها على رأسه شايلها للمعونة في الشيء، معونة في الشيء لا شيء لا شيء، إنسان شايل نعش إنسان ميت فحطه على رأسه مع غيره من اللي شايلين لا شيء، لكن تعمد وضع العمامة أو الطائية أو كذا، أو حتى الصحن يلبسه يعمله طائية في راسه، يبقى الآن بقت طائية بقى صحن، ما بقاش صحن، لكن صحن إذا شاله الشيء العادي بتاعه، الشيء العادي شاله في يدي كان كبيرا صغية، شال تلاقي البعض من الناس يطعمون الحديث سيلين صواني فيها أكل ومشيلها على دماغه ومسك بها داب ومشي على هذه الصورة، لا شيء لا شيء. لكن إنه لبس الشيء حتى لو كان من النادر من الأشياء اللي ما تتلبس، ولكن لما لبسها لبسها على هذه هيئة، هيئة إنها تصير زي الطائية ونحوها، وعلى ذلك هنا يمنع منه. طيب قال لنا وتغطية الوجه من الأنثى، يبقى المرأة لا تغطي وجهها إذا كانت وحدها أو كانت مع النسوة، لكن إذا كانت بين الرجال تسدل على وجهها لحاجة لحاجة. وفي الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين، يعني المرأة تسدل هنا النقاب زي ما انت شايف في الصورة، الحاجة اللي تحط تحت العين الخرقة اللي تحت العين اللي بتتربط من وراء الرأس، هذا اسم النقاب، هذا النقاب. لكن لو ان الخرقة دي جاية من فوق الرأس من هنا متخيطة في البتاع اللي في الرأس ونسدلتها، اذا كانت مع رجال فلا شيء فلا شيء، يبقى السدل من فوق الرأس من هنا وتروح نازلة الى اسفل، حتى لو هي سدلة عاملة خرم هنا خرم هنا علشان تشوف الطريق بتاعها لا شيء، بس المهم تكونش هي مربوطة فوق الأنف إلى مؤخرة الرأس. يبقى هنا رباط هذا الشيء، خرقة محطوطة على وجهها مربوطة إلى الخلف، هذا اسمه النقاب. كذلك لو لبست ماسك من ماسك بتاع الأطباء اللي بيلبسوا حطت على وجهها على هذه الصورة، هو ممنوع من هذا الشيء، إنما اللي يجوز لها أن هي تسدل معنا من فوق رأسها الطرحة تنزلها، فرضنا أن الطرحة عشان تنزلها هتحتاج فيها ما بيش مانع تخيط في الطرحة فوق رأسها فوق الرأس حتى الخرقة زايدة، بحيث الخرقة اللي تروح منزلها على وجهها لما تحاجرك بالرجال لما هي في المسعى في الطواف ما فيش الرجال تقوم ترفعها مرة ثانية، يبقى هذه لا تنتقب المرأة المحرمة. إذا مش لا تنتقب مش معناه إن ما تغطيش وجهها مطلقا خالص، لا، أقول إذا كانت المرأة وحدها أو كانت مع محارمها فلا مانع أن هي تكشف وجهها، بل يلزمها ذلك أن تكشف وجهها. فإذا كانت في الرجال الأجانب أو مع الأجانب في الطواف أو في المسعى يبقى لا تنتقب، لا تضع خرقة تشدها تحت محجر عينها، وإنما تسدل من فوق رأسها طرحة من فوق الرأس، حتى لو كانت بدبابيس في رأسها أو في الخمار اللي على رأسها وتروح منزلها على وجهها لغاية ما تجاوز أو تؤدي المنسك وبعدين ترفع بهذه إذا بعدت عن الرجال. ولا تلبس القفازين، القفاز جوانتي تلبسه في الإيد، هذيك شايف عندك بالصورة، لا تلبس القفازين. ثم تعمل إيه في إيديها؟ يبقى هنا تطول الكم بتاعها، شوف الكم بتاعها يبقى طويل بحيث ان هي تبقى وهي ماشيه الكم بتاعها مداري يديها، طالما ان هي في غير المناسك هي منتقبه وتلبس القفازين، في المناسك ايضا تستتر زي ما هي وتسدل على وجهها وتطول كمها بحيث انها لا تحتاج معه الى القفازين. يقول في الشرح الكبير فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، يعني يقول يحرم تغطية الوجه، هو الحديث نص على النقاب لا تنتقب المرأة لا تنتقب، فالذي نظر إلى العلة قال طب النقاب إيه؟ النقاب هو تغطية الوجه، يبقى يحرم تغطية الوجه، هذا كلام صحيح. لكن اللي نظر إلى أن صحابيات زي أسماء كان إذا مر بهن ركب الرجال تسدل، يبقى يقول تغطية الوجه المنهي عنها في غير وجود الرجال، فإذا وجد الرجال يبقى لا تضع نقابا وإنما تسدل من فوق رأسها للجمع بين هذه وهذه. يبقى ما جاء عن أسماء هذا صحيح، إنها كانت تغطي وجهها إذا مر بهم الرجال، هذا صحيح عن أسماء. اللي جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حزونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، هذا ضعيف، هذا ضعيف في إسناد يزيد بن أبي زياد ضعيف، إنما الأصح هو ما جاء عن أسماء أختها، ما جاء عن أسماء أختها. يبقى على ذلك نقول إن المرأة يجوز لها أن تستر وجهها لا بنقاب، مش بنقاب، ولكن تستر وجهها بخرقة تشدها فوق رأسها، فإذا مر بها الرجال نزلت هذه الخرقة. هنا هل يلزم هذه الخرقة تكون معمول لها مثلا حاجة بعيدة كده علشان تكون بعيدة عن الوجه؟ الراجح أنه لا، لا يلزم هذا الشيء. من فعلت ذلك جاز، من لم تقول أن أحيانا بيكون أنواع من أنواع الأشياء أغطية الراجح هي مصنوعة فيها هذا الشيء، مش حاجة أنا على المصنوعة ولا طب اكسريها وخليها تلبس وجهك، خلاص هي مصنوعة كده المسك على وضعها ما تبوظيش حاجة. لكن هل يجب عليها هذا الشيء؟ لا يجب. ولذلك بيقول ولا يضر لمس المسدول وجهها، لا يضر انه حتى لو الخرقة نزل من رأسها جاءت على وجهها لمست وجهها لا يضرها هذا اللمس، انما الممنوع شد الخرقة على وجه ربط الخرقة يعني تحت محد الألهي. ثالث حاجة قصد شم الطيب، قصد شم الطيب هذا من ضمن المحظورات في الإحرام، ان الانسان يقصد شم الطيب بقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. وهنا برضو النظر للعلم، وان كان الحديث لا تمسوه، لا تمسوه بطيب، يبقى وضع الطيب هنا قصد شم الطيب. طيب لو إنسان عدى قدام محل يبيع روائح وكذا وشم ريحة حلوة، خد حبة ريحة كده في مناخيره، هل يحرم عليه على كلامه قصد شم الطيب؟ كأنه هذا من ضمن المحظورات. الراجح أنه لا، لا يحرم عليه، لا يحرم. مر على بستان شم رائحة زرع عدبوا الرائحة، لا مانع، لا مانع لأنه يشم. لكن وضع الطيب، وضع الطيب دليل الترفع، إنما أخذ النفس ما أنت حر، خذ نفسك محدش يمنعك من أخذ النفس، يبقى قصد شم الطيب. الحديث نص على الوضع مش على الشم، ولذلك قال ولا تمسوه بطيب المحرم، ومحرم مش هشم حد، ومحرم هشم إيه المحرم، ولكن لا تمسوه لا تضع، يبقى نوع من الترفع الإنسان يضع الطيب على بدني أو على ثيابي، هذا من الترفع. وفي الحديث قال ولا تمسوه بطيب، قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، الإجماع ممنوع من يعني من التطيب، من وضع، مش من شم الطيب، مش من شم، يعني هو ماشي في الشارع شم ريحة حلوة، يا سلام ريحة حلوة شمها، هنقول لا ما تاخدش نفسك لغاية ما تعدي فيها، ده هيموت بقى ولا يعمل ايه، لا مش قصد شم، ولكنه لعله المقصد انه يضع طيب او انه يذهب لمكان يحاول يشم يقوم يلزق به شيء من هذا الطيب فيكون لا، لكن انه قصد الشم نفسه لا شيء. أجمع على أنه ممنوع من الطيب عن الوضع، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا، هذا كلام صحيح أنه ممنوع من الطيب عن الوضع الطيب، والحديث ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، لكن ما قالش ولا يشم، ما قالش ما. لو قال ولا يشم يبقى لا يشم ولا يحط، لكن قال لا يضع، ما قالش لا يشم، إذن هذا فيها نظر. ومس ما يعلق به، ومس ما يعلق به لأنه تطيب اليد ممنوع من هذا الشيء، إلا أن تكون الكعبة، إلا أن يكون الحجر الأسود، أو لو تمسش الحجر الأسود السنة مس الحجر الأسود، يبقى هنا الحجر الأسود يستثنى من ذلك، وهنا الإنسان المحرم لا يضع الطيب ولا يمس الطيب ولا يمس شيء فيه طيب، ولا يحمل إزازة فيها طيب يكون طالع عليها براها شيء بحيث ما هي على يديه لا يفعل، ولكن إذا حمل شيئا فليكن محكم الإغلاق بحيث ما يجيش على بدنه ولا على ثيابه منه شيء. واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه وريحه، واستعماله يعني ما عرفش يحط ريحة في الأكل ده يحط ايه مش عارف ايه، لكن على كل هم وسعوها او يعني بحاجات يقول لك زي البعض النباتات اللي بيكون لها ريحة وحطها في طعامه، هنا يعني سودها في طعام خلص استهلكت في هذا الطعام وما فيش حد هيكل ريحة اصلا. قال وكان مالك لا يرى بممسة النار من الطعام بأسا، كلام جميل وصحيح، كلام جميل كلام مالك، وإن بقيت رائحته وطعمه، هذا يعني يقصد أنه لو وضع شيء من القرنفل من الحاجات اللي لها رائحة وضعها في الطعام حطها في الشاي لا يمنع من شربه حتى لو كان الشاي له رائحة القرنفل. يقول ولو شم الفواكه كلها فلا شيء، وكذا نبات الصحراء لو شم نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزام، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودارصين، قاله في الأثناء يعني عايز يقول هذه الأشياء لو وضعت في الأكل وأكلها فلا شيء فيها، وضع الصواب اللي فيها أنه استعمال الأشياء لها رائحة طيبة من النباتات حطها في الطعام وطبخت فيه الراجح أنه لا يمنع من أكلها زي القرنفل وغيرها من الأشياء. من لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. هذا صحيح الحديث، عفي لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكره عليه. الإنسان نسي، حط ثيبه وناسي، قص من شعره وهو ناسي، غطى رأسه وهو ناسي، الراجح أنه الناسي معذور لهذا الحديث. وإن كان يعني بعض العلماء أو الجمهور حيفرق بين إنسان يستهلك شيئا وإنسان أنه يفعل شيئا يكون فيه الفدية فيلزم فيه الفدية على تفصيل يأتي بعد ذلك. لكن نأخذها إجمالا، من لبس أو تطيب أو غطى رأسه فعل هذه الأشياء اللي ما فيهاش إتلاف، ما فيش فيها إتلاف، جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. يعني إنه تذكر أنا حط طيب وأنا ناسي، يبقى يغسل أثر طيب ولا شيء عليه. لكن حط طيب وهو ناسي وبعد كده طب خليه بقى خلاص، يبقى نقول له عليك دم بسبب هذا الشيء، أي تفصيل الدم أو البدل من الدم في ذلك من صيام أو صدقة أو نسك. مرة القادمة إن شاء الله أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.